أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. الاستغاثة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى. هذا إذا كانت الاستغاثة لا بد أن يضغ بالله مفتوح أكبر، وأما إذا كانت بالفعل ما تستغيث الحكم استجاب له. انتبه يا هذا، وكانت بالفعل لا تجاب بالله لكي تستغيث ربك. تستغيث ربك لا سؤال. هو انا دلوقتي كنت مسافر وكنت طفت الوزارة كويس، ورحت المطار ورجعت من المطار، هل يجوز لي ان انا اعيش هنا عيشة حرة وارجع على طول تاني؟ شوف شوف يعني تشتري حاجة وتعمل صحية؟ نعم تشتري بعد ما تشتري هذا تشتري بكرة. ايوه ايش ايش الفعل؟ الفعل لا يعرفونه. الفعل التغيث بالله. ايوه هذا الاستغاثه، هذا ما تكون بالفعل. هناك يعني معناه المحدد بالفعل. ليش سوا؟ ما هو طبعا هذا الذي يجاب بالله. الفعل هذا نوع من المعنيات. الاستغاثه. فهمنا يا الله. هذا الاسم. نعم هذا والفعل. والفعل استغيث بالله. تستغيث بربك. ايش الحكم؟ هذا لا تغتر بالله. هذا معروف في الشيء. كيف يعني؟ معروف. انا فكرت اظن في شيء جديد يعني. ولو كان جديد ايش انت جديد؟ لا يعني انه هذا شيء يحتاج معلومة. لا هو هذا. ولكن العامل هذا المقدر. الفعل؟ تستغيثون على استغاثة؟ ايش معنى؟ هذا من الباب هذا الشيء. هذا متصل بالله الذي يجر بالله، وهذا متصل بالله. انتبه يا اخوكم. ولام المستغاث مفتوحة. هذا ولام ليش تفتح؟ ليش تفتح اللام هذا؟ ابن عقيل يقول لأن المنادى واقع من موقع الضمير. لأنها نعم. اللام مع الضمير. لا مزول مع الضمير تفتح، وكذلك الضمير هذا لأنه يتضمن مع الضمير، ولذلك تفتح. ايش اللي ضمن الضمير؟ أنت؟ اللي تضمن مع الضمير ما هو أي شيء؟ هذا الضمير. ضمير الكاف، كاف الخطاب. تقرير البيت ما يقول لك اللغة العربية الله يهديك، ما يقول لك جديدنا. مرة ضمير كف الخطاب. منادى خفض. خفض. يستغيث اسمه منادى خفض بالله. لا اقرا يا الله. ها؟ يا الله. واما الاستغاثه يعني هذا من جهه التوحيد لا تكون الا لله. واما فيما يقدر عليه المخلوق نعم. استغاثه الذي من سعته على الذي واضح. لا سمعنا بمعنى الضمير. ايش الضمير يجيك؟ يجيك يقال يا لزيد لعمر فيجر المستغاث. اقول لك هذا يستلزم امرين: المستغاث به والمستغاث لاجله. اما اللام في المستغاث به تكون مفتوحة، وأما في المستغاث من أجله وهذا تفتح. واضح؟ مثل ايش؟ يعني يا لعمري زيد يا لزيد لعمري هكذا هذا المصطلح يا هذا عم عم اسمعنا الكلام هذا يا لذيذ اللعنة معناه التغيث بالذات فيما يقدر عليه العم واما ما لا يقدر عليه الذي لا يدري النص واضح هذا يجري امر يدور وهذا كما جاءت الثلاثة هم بجيب الثلاثة هم بجيب هو كذا هم وأما الاستغاثة في مانا عليه الله إلا يقال يا لزيد لعمر فيجر المستغاث بلام مفتوحة هذا الفرق بين المستغاث يجر المستغاث له بلام مكسورة وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع الضمير آخر المنادى هذا واقع موقع الضمير واللام تفتح مفتوح ذكاء له واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله وافتح مع المعطوف إن كررت ياء وفي سوى ذلك بالكسر ائتياء هذا اطلق متى تفتح لام الاستغاثة ومتى تفتح تفتح في المستغاثة وكذلك تفتح مع المستغاثة ذكر الصلاة وأما ما سوى ذلك تفتح هذا أنا ما يدلك على هذا هذا معنى وفي سوى ذلك بالتكليف وهذا بالكسر فيما سوى ذلك فيما سوى المستغاثة هو والمستغاثة المعطوف على المستغاثة لا عطف عليه ولم تتكرر أن تفتح إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أو لا فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له لا ما دام هكذا خذ هذا بالجانب ها؟ لا يسار مسرور متعلق بيه متعلق بعامل المحذوف ونادي يعني المستغاث يجوز المستغاثة هل هو يعني داخل ضمن انواع النداء هنا شيء؟ ها؟ ضمن انواع النداء؟ ايوه يا لزيد نعم هذا من هل هو منادي ولكن لا يكون هذا لا يستغاث الا اذا كان المستغاث به للاستغاثة إلا إذا كان المنادى بالاستغاثة وليس غير بالله وأما إذا لم يكن المنادى بالإنسان العلم له أنواع لكن هل نقول أنا مثلا في محل نصب هنا؟ هذا نصب على المتعلق بعامل نعم لو أنا في محل جر بحرف الجر لكن في محل نصب لا لا الدافع اللي يكون المنصب لا يستقل بنفسه لا يستقل إلا بعامل لابد أن يكون بعامل إما مرزول وإما مقطع طريق في فلان لا هذا هي التي كانت في محل العامل يعني يا شيخ القصد لا نقول زيد جار مجروح بمحل نصب نقول به لفعل المحذوف والله بس فقط متعلق فقط متعلق بماذا قال؟ متعلق بايش؟ متعلق بالتغيث نعم لا هذا ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. ما معنى ولا محصورك عقبة منك؟ ايش معنى؟ يعني حدثت وعوض عنها الألف. ايش معنى هذا الاسم ذكي؟ نعم ايش معنى ولا حفظ المالك ولا محصورك عقبة منك؟ ويسمع عن المعاقبة هذا أنا يا ذنى أخيره ألي حلو لقوة تنسيبة هذا ألي تنميجة ألي تنقط عليه أقول لك هذا ألي تنميجة هذا الوقف عليه وزيدة وزيدة هذا نقبة أن يعني لا ما تحدث ويعوض عنها الألف لا ما تحدث يعوض عنها الألف قل يا زيدا لا زيدا يكفيك أن تقول يا لا زيدا هذا معنى هو منادى زيدا المنادى هذا استغاث الشعر زي ما تعرفوه أقول منادى منادى مبني على نعم من استغاث مبني على نعم ابن على الضغط لأنه ظهوري استغال المسلمين بحيث عديث فبطم عاقبته بني كيف ما نقول مبني على الضم بس ما نقول عن مبني على الضم أنا أقول مجرور بالكسرة لا ولا الكسرة لا ولا حسسة حليف هذا حسسة العوض والمعوض لا يسمعان يا شيخ يا شيخ العوض والمعوض لا يسمعان لا شيخ وقلت هذا تجور بالحق الآن رجع المنادى أصله وهو الذي على الطب ومن أعمل ظهور يا أخي ولكن ليس هذا هو الذي بنجع عن الاستغاثة لأن ليس هذا من المنادى عوضا على الله نعم هذا انسان ما تكون منوية يعني الله لا لا إذا خرج من باب الاستغاثة هذا لا أبدا ما في قال لك نعمها ليس هذا هو في محل الاستغاثة يقولون يا شيخ حروف الجر ضعيفة لا تعملها يا محلول انسان ومثله اسم ذو تعجب ألف ها قلت أنت إذا كان هذا كمان لا عجبا بفلان بدون تنوين لا بدون تنوين يا شيخ نعم كتاب أتى بالتنوين كتاب أتى بالتنوين إيه؟ كيف ما أتى بالتنوين يا عجبا لزيد لا لا زيد الناس يا زيد مبني ينون لا في غير المنفذ هذا حركة الله لا انا قلت انا معك لا في قل من الله سمع معك لا مسكين قل من الله لا لا سمع معك الجميع لا ما لو قاتل انتهي نحن يسعد في القواعد العادية لا نحفظ السنتنا لا يعني يندح لا سيدا لا عجبا يعني ماذا تحزن فادي الله يا أخي وين هذا هذا الإسمون هذا الإسمون لا يبدل لا وزي تعلوني لا دوت لك نزيل وقلت دخم الحرب Yeah. هذا الاسوان انا بني هذا يا عجبا نعم ويا عجبا يا عجبا نعم تنوين والله بدون تنوين نعم تنوين والله بدون تنوين يا عجبا لا لا هذا ظهور صعب اقول لك الظهور صعب ويا عجبا لبيتي ويا عجبوا قبل لا عجبوا نعم نقول هذا كله يعجبون؟ نعم يعجبون له وليش لك قال يعجب الألف؟ ها؟ الألف هذه ما يعوض على اللام؟ لا لا ما هو عوض على اللام هذا لا. معناه هذا يعني أنه لا عجب لا عجب لي إنها يدل على إيه؟ على التعجب وكذلك يا عجب لي هنا يقول عوضا عن الياهو عن اللام لا يتعاقب ويستمع عليكم ويستمع عليكم المستغاثر له متعلم بالجار والمجرور هذا متعلم بالجار والمجرور متعلق بالعامل المجرور الذي يتعلق بالأمر لا هو اللي يشوف العوامل اللي يقدر هذا ووجود هذا كله ويوجد لله فلا تقول يا لا زيدا يا لا زيدا نعم وقد يخلو منهما فقولي ألا يا قومي بالعجب العجيب وإنما فلا تعرف المدينة لا جاء من العرب عن العرب في نحو الله للعجب فتح اللام باعتبار استغاثته وكتلها باعتبار الاستغاثة يزيد قول المستغاث محلوب آخر قال لك رجل في متعلق لامه مستغاث رجله الاقوال المتقدمه في متعلق المستغاث منه انه متعلق بمتعلقه المستغاث واضح يا عجب دور وهذا وقتك يا عجب هنا لا لا لا العجب هذا إذا تعجبت منه لا طيب وش ضمه مبنو الحديث عجبا هذا منه عجبا لأمر المؤمن مبني نعم حديث مسلم هذا عجبا لأمر المؤمن هذا لا طيب ولي ما بينا هنا منيه ليش بينا؟ لأنه مفرد عدد لأنه مفرد عدد مفرد عدد مطمئن مفرد معرف المنادى يجهد أهم مفرد معرف يبنى من العرب ده أصحب يحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا نحو يا زيدا لعمر ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للتاهية ويا للعجب فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجبا لزيد طب يا شيخ اللي ذكرها يا عجب هذا الاسم أقول أكمل على الطب إيش هذا فين الألف طيب ما إيش هذا يكفي هذا عجب وعجب هذا يكفي عن هذا تعجب في كثرة في كثرة الدواء يا عجب هذا زيد فتح لام زيد ومكسور في المستغاث ومفتوح في التعجب ايش النتيجه؟ ما كان النتيجه؟ يا جباد زيد. يا زيد ما كان النتيجه؟ صححناها السنة الماضية. قد أن فعلا كانت عندنا مفتوحة اللام. عجبا. اللام السنة الماضية كانت عندنا مفتوحة صححناها. إيه. هذا إذا كان هذا لكن في محل المستغاثة. يا عجبا هذا ما تعلق. زيد هو المتعلق. لا. لا ترى. هل يمكنك ان تكون هذا ما تقول هذا زيد تقول اذا يا زيد وقد لا يزيد الجمعه وقد يخلو منه ما كمان انا من الناس من الناس انا يقول من الحجب العجيب هو الله جريد يا عجبان الزيت هذا تحريف وين ابن عقيل وين قال إلا ابن عقيل عندنا مكنه يا عجبان الزيت هذا زيد من الله ما لزيد لا زيد هذا راجع له راجع راجع له الكتاب هذا بخوض لا هو مفتوح ما هو مفتوح ما مفتوح وكل من لام المستغاث ولا أسمع وكل من لام المستغاث ولا من المستغاث من الجنود يسمى لام المستغاث كله التعجب كمان يقول يطلع التعجب لان هذا زيد انا اقول زيد زيد مصطفى لا انشاكي انشاكي شيخ زيد يا زيد مبني على الضم يا شيخ مبني على الضم نحن نقول لك مبني على الضم لكن هنا لا كيف مبني على الضم ليش بيجي لك على المغلي شوف انت مقدر على الشيخ يقول له هذا ليه مقدر على الف ولا ليش مقدر على كيف زيد هذا المحل اصله يا سيدي يا لا سيدي فلما حذفت اللام هذا لا وضع الهلي ولا انا رجع لا رجع الى جلال المنادى فتحت ال لا ما بني على الدم المقدر ما يعانيه هو اشتغال المحل بحركة أليفة أليفة المعوض عن المحل نعم المعوض عن المحل ايش حصل يا عمرو الندبة ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ماء بهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر كبئر والله كبئر زمزم يلي ومن حفر كيف نقرأها يا شيخ عندنا بالكبئرة كبئرة مزروع يا شيخ كبئرة يعني توقف في ما يعني على البيت لا يجوز زمزم ولا يجوز زمزم اذا اردت لمكان هذا لا كبئرة ولا كبئري على الحكاية ولا على الاعراب يجوز الوجه يجوز هذاك يصير بئر زمزم كبئرة ما يجوز بئري كبئر زمزم ما عندنا احنا مش عارفين ما شكلها هذا نوع من انواع المناد ليكون من مدة اجعل ما المنادى من الاحكام السابقة اجعل لمندوب اجعل لمندوب ما تقدم للمنادى من الاحكام اذا كان لغير المدة وهو ايش المندوب المتفزع عليه بفقده حقيقة. فقولي هي وكنت فيه بأمر الله يا عمراء، قمت بالخليفة واضح يا هناك ما نجد ما التبس المنى، هذا معروف عنده للنبي، ولذلك ايه نوبيا بيا مقبل النور، هذا ايه بالباب بذبين وقمت فيه وقمت بخليفة يا أمراء واحد منهم أو لتنزيله منزلة المفقود، فقبل أمها فقد أخبر بالجدب أصاب بعض العرب وأمراء وأمراء والمتوجع له مثل خليفة واكب نجاح وبطنا وظهرا كلها أو المتوجع منه مثل نحن ومصيبتا، فيضم في نحن وجيد ويركب في نحن وأمر الجاوبي، هذا معناه ويركب كمان وضارب الأمر، لأن المشبه بالمضى الأحكام التي سبق في المنار ألف أخر وما نكر لم ينجب وما نكر المنكر لم ينجب نكر ورجلاه ما يصح أبدا ألف ولا ما أبهما ولا ما أبهما إلا إذا ترى ما أبهما هذا يعرف بصيته فالكلمة وصول ومن حفر بئر زمزم وهو عبد المطلب، لأنه كأنه بمنزلة قال وعبد المطلب لأنه هو الذي حفر زمزم هذا كأنه علم يعني لا كأنك قلت كأنك بالذي اشتهر ظهر بصلته، من هو الذي ومن حفر بئر زمزم عبد المطلب كأنك قلت وعبد المطلب أمشان. مندوب هو المتفجع عليه نحو وزيداه والمتوجع منه نحو ظهراه، ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال ورجلاه ولا المبهم كاسم الإشارة نحو هذا ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة بقولهم ومن حفر بئر زمزم ومن حفر بئر زمزم كل منادى ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف ذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل اسمعوا يا اخوان منتهى المندوب صله بالذي وفي المنتهى المندوب هذا الفرق بينهم وبين المنادى الذي ليس للنجبة ريف هذا صله بالذي اخر المندوب المنادى اذا كان للنجبة صله بالذي مطلق جوازا لا وجوبا المسمات ألف المدة مثلوها إن كان منتهى المنزود إن كان ألفا مثلها جوازا أم وجوبا يا شيخ سره قال جوازا طيب فين لم يكن مدبوها ألفا طيب فين هو بي واضح إن كان مثلها كان ألفا مثلها مثل ألف المدينة حذف لأجلها نحن وموسى. موسى وعيسى في آخرهما ألف مثل ألف الندبة عند البصريين ما يجب يحذف هذا الألف. وموسى وتقول تحذف الألف في موسى وتأتي بألف الندبة وتقول موسى الكوفي ولا قالوا لا لا يحذف خلاص الله يحذف كلمه يا وموسى يا مكتول ألف كان البشور مكلول ألف دوه الذي يأتي بعدها مو الذي يأتي قبلها الذي يأتي بعدها طيب الذي يأتي بعد الألف كان مثل ألف النبى بس هذا يأتي قبلها هو لا الألف ما تأتي بعد موسى لما تندب ما تأتي بعد الألف الموجودة المندوب آخر المندوب موسى مثل الألف الذي يأتوها يأتي هذه الألف كان مثل ألف مثلها فجفة فقالوا وموسى لا ألف الندبة هو يقول فحذف ألف موسى الذي يحدث ألف موسى ولا ألف الندبة يا سيد هو يقول فحذف ألف موسى ها؟ ألف موسى كيف يقول مثلوها إن كان مثلها حدث لا أخذف بخطأ مثلوها الحرف الذي يتلو آخر آخر آخر الاسم الذي تندوبه إذا كان ألف لحذفه ما تجي ألف الندبة عادة